الحراس دامي ما يتيق هي هيهات غير حظي لغات في تيابهم سلم وفعايل رميا الحراس دامي ما يتيق هي هيهات غير حظي لغات في تيابهم سلم الحراس قضيب البال ما يجاور عمرو جيران ما الحراس قضيب البال ما يجاور عمرو جيران عسل القتلان شمور جامع طرفو ما يندى ولا نظر بحال جلدى ثم نجيه نصيب عبوس ألطيف ألطيف واش نعمل واش نعمل باش ناخد هاد الكروه في غراب الليل هواها عاش من حيلات يسقروه باش نبخر بها هشكيت وصحاب الحال من هوال عشقهم مدلالة من تسال دوب جسمي وانا الحيل من قوال صحاب الطعام والهجرة ترجع بالصفام وبعدها يا ناس المحبة قلت راسي ما يلي إلا نتحزم عن عفارو هذا خشبة من الخشب ما تقديها نار رادي من عليه من صوت الشفار وانا عاشق صبار خلت عبي وعييت مسافر رديل البهات ولا رقب بحيلات عييت ما ندمم محال يا من فيا جيت له في صيف سباشا من قنوط العظمات بالعلوم ورايات والطبول تنفقر والخيل والرجلية محلتي مشمورة خلفي حزمة بالصقات جات مشمورة جات والمباتة وجبت وضياق طلع شوية حين قبلت عليه وشافني قصت المبات قام هز الخطوات ما بغى يلقاني ولا يلي حاجة بيا سار هارب الرصام وسار بالعزم لا تلفات ينتقص بالخلفات كل قامة أسيدي فضار هامتني يا الحرية قدامي ما يزير هي هي غير حاضي لقات في تياب مسلم وفايدو رميا بالعزم بغيا ضروبي بالعزم بغيا ضروبي قلت لصحابي سيروا لي بالعزم بغيا ضروبي واتقوه وجيبوه حتى يكون قدامي أمامي نزنقو ونفرجكم في المقيت إذا جابوه وجبوه قلت لهم زيدوا بيه بعد سليت سيت عليه باش ندميه وفق بماج بالصراح قال انا بالله والنبي تعمل لي الحق يا البشر ما نايل نايبه والسلطان الله ينصره ويدوم علينا سلامته ويعز الباشات والخلايف وقياد الحكام شياخ قبايل رعية الملك بعز الهمام فيهم يفخر منه بحالنا مسكين وقلين حمد الله على الهنا في بيت الملك تعيش العباد حنا طاعة لله قلت له لاش عليك أخاي بالطبيعة تهرب يا صاحب الخديعة من ضيف الله يا البخس يا كان ليك جيت قصد ناخذ مالك مع رقبتك وجبت برات سيدنا مطبوعة المير كلمته مسموعة والله ما يفيدك مني حتى هروب قال صاحب الأمير لا تكثر هضرة هذا الكلام مرجع عليك راك في الخزاين وصحابك عند كلمتك العساسة حارسين يدري والغرة كاملين ما داري هي حرام تدخلها لو نمشي في سبيب البغلات لا تقوي لو مات لا تخوفني لا تقلي الحوت عليا يا كل دين وضيف الله الجوامع البنات في المدن وقريات هكذا سيرتنا احنا اهل البادية ضيفنا ما يدخل الدار ما تقيسوا عطرات فين ولا هيبات في الربيع مع الصيف وساعة الخرفية والمسايد فيها من البرد كاينة والغرفات خد صحة النعاس كان ردتي الحقيقة كنت غالية عساك انت يا باشا قوم شلا عدات كلمة الميركات لاش تسمع في الدار اللي محصنا بحضية ما الحرية الزامي نايتك بياه هات غير حاضي لقات يتيابهم سلم وخاي برمية قلت له يا سيدي انا وصيف محرر حرني اللي شراني ودعني في سبيل ربي قصدتك لكرام قلبي ونويت الخير فيك جابتني لي يا مليك وانا مرزق واسمي مبارك واللي مبروك تتخدموا الحرار مع العبيد وانت ودك ربي من متاعه واعطاك المال لا تكلني ما عندك من يداملو حيث انت راجل وحيد وانا نسخر ليك في المسايل البعد مع القريب عسى تعمل لي شي نصيب الكسوة والصباط لي جرى يسمح فيها عبد الجواد لا قبلوا عليه يحزوه ويكرموه ما يدوزوه وهو ما يدوز سيدو والدنيا سايرة وليام تفوت خذ ليك راحة وغنم وقصرور وانا نسخر ليك شي نتامرني وخفيف العظام نصروخ على الرمشة كل ما تامرني ضمني نفعلو هذا حق الوصيف طعال سيادو قال لي سير في حالك لا طوب بيا لا تفر بنيك ما نخلط لك حال وما نحاشرو طول زماني ما كسرت لك حل ما خلطو ما حملتو ما عاشرتو ما قبلتو ما عندي خير فيه غير إلا كان خلوق في مكاني وزيادة في المراح وانا ظاهر لي فيك جيت تختلني تغدرني شي مسالة بعد مني وسير قفي لا تمشي دون غرب يا ابو دعوات يا قبيح الخزرات كل من كسبك عنده فيك غير السيام قلت له خاف من الله لا تكون جلشيات الخلايق صفات كل خلق صرارو في دواخلو متمية خلي سير في حالك لا تكون تحذي الغرات من خيار البيتات ما نكسبك والو نسكون في أرض خلية عساك أنا عياب قبيلتي وناسي عزوات ردي الكسرات ما وقفت عليك الصفراء ولا الحمية ما الحلى الدامي ما يتيح في ياهيات غير حاضي لوقات حيت يا مسلم هاي سر الله وشفت بالنظر نبينك شف الصرار جميع اللي جاني بشي ضمير في قلبه نكشف عن صراره ونحاكي له عليه الناس تقول أخايف خير هذا ويزهروا من بعيد وانا جدبان الحال كلها يكرمني بمقدار نيته حتى جيت الحوس ساحته ونصيبو يا سيدنا محزن معول للطام نشمر لا ميدان ما عملت انا في راسي خبار ما قبلت عليه بالضمير ضربتو في الحين شاف فيا وخزر فيا وقال لي غروك وبصروك بعد الغشمة والله كان زخو ضاري حتى نقسمك يا هذا إلى نشاهدك في شباري ثم تشوف خرق العادة ما كان زور ولا نزار ولا نتيق بالكهانة ولا نسكن معايا جار ولا ندخلك الزنا من غير من تطير إلى طار وإلى حومت سيوانا تروح وسواك الصيار وتعود حالتي غيضانا هادي سنين شلات بطار وانا مقابل مزيانة هي سنيتي هي ربحي غاية مصر ما نحملش اللي يطوف بصح الصحة سير عليك يا البوهالي يا ودي ما فلتي حتى شتك هكذا في هاد الحالة ضعيف فاني منسوب على أبواب ربي وانا ظنيت فيك كلتي لحم نس ناس تدور من تخدع في العباد سير بحالك والله ما تغشمني وانا يا قديم ما انا من حد ولا نصادقو وجلاني ومشيت كان لوح الدمعات فوق خد الوجنات في غراد اللي نهواها يا عيني يا قلت راسي كيف ندير يا كتير النهرات واش لك من صولات يا اللي نار الزين في دواخلك مكمية مال هاد الحرات جفا ولا رقاب بحيلات ما تدخلو خلات ما يتيق بوالي حتما ولا بوليا كل ما راوتو هذا شحال كم من مرات ساعتي ما وفات باش يكمل رغبي في الباهي الحصبية ما الحل قدامي ما يصير بياه غير حاضي الوقات جيت يا ابو مسلم قلت منو نقضي حاجة قلت منو نقضي حاجة جيت له تمتي الخواجة قلت منو نقضي حاجة بالطمع نغويه ونريه كل ما عنده من حجان وتياب رفيعات وصاق ودباج على كل وان شد حمولي وصحابي ناديهن في خلفي توصلت عنده ونصيبه في مباب دارو عاقد عبسا دوب جبال الهند عليه سيمة الغول اللي شافو يبات يحلم به غصب الجام هول حييته بالسلام ما جاوبني وبقيت غير فاهي كلمته من بعيد جاوبني بالنهضة قال لي يا هذا شنهي صنعتك جاوبته يا راش حال عقل تعرف حال اللي غريب براني ومتاعه كتير كي تسبب في البيع والشراء في سواق الإسلام لا تفرط فيها ربح أجري يا ربح غرضين بات عندك ومتاعي ما نزلو إلا في الأمان باش يهنا قلبي لاني سمعت خبرك قالوا لي صاحب الفجر والضيف تكرمو كل من جا عندك هي هات ما يخيب راجل دين صاحب الحسنات والطبع الغريز ما ترضى بالفعل الدنين قلت نزل هاد الحمول عندك ونتقهوى وقال لي ما نشمات لو تجيب الميات ما نزلك أمانة ويشوات ما نزلك أمانة ولا القوي شهات شافت العين ورات جاد عني وعطاني زين كل عطية ما نخلط جار ولا سلع عمري هات ياك العراب دوات را الخلطة تردل وطريقها زغبية الطمع ما يغويني طول ما نعيش في الحياة يا قالوا سادات كل منه طماع بصيرته معمية شين عندي في داري ما تخلصوا لي بسقات من موال الخزنات بيه قلبي فرحان وحاجتي مقضية ما الحرى الدامي ما يتير هي هي غير حاضي لقات جيت يا بوزن وفاي رومية والتنبيه حافظ العشرين وسيدي خليل نقراه صوار كان حفو نشرحو تفسير والرسالة ندريها كيف جات والخرشي كان حصيه حرفو معاني لني صاحب الشطرة علم التنجيم تان حفو بجداول راسخين والضمي يطير بعين بيت بجداولها كداك دعوت البسملة ومشاكل الزناتي وقريعت للبيا الهياكل بالسبعة وزيد حصن الحصين ودعوت السباسب وبنو الحاج الكبير وبنو عطاء الله والكلاعي والمواق الشير والخزراجي مع حجاب لي ما معليه علم الرموز نخدم سبع رياح كل ريح على يتقان الحروف عندي مجموعة في الحساب مرصودة عن جمع البواب عند الكاكيد ونطلع الكنوز اللي مرصودة مع الدي معقود بسحر تقاف لما تحضر لي ساعة لي جابة يفتح ربي عليه ويلان تسد بلوه يصيب غرضو عالم القضية سنحقو والفاصل بين جوج من فضل الله مواه بشجية هذا صح الخبار يا راوي ديوان الحوار شعار صيغ مواه بكنز اسرار وتأمل كيف يسير بين الفقه مع الحراز يوم جيتو بعزايم وبخور ما فادوه معايا فجور صبتو جالس وحدو هميم ينبش في الأرض كلمتو دميمة لما راني ناضي يخضع ويطيح دواو قال لي يا سيدي أنت حكيم ولا ولي ولا فيك سر الله مبين ما قريت النية عمري في حد غير انت يا بعدا حين شدتك نشرح قلبي وخاطري وجوار حداتي معاك نبغيك تحدثني بشي نودك ربي وتفيدني تاخذ حسنات والكراهي منادات ساعة الخير معاك تسير هذه هي قلت له يا هذا غرضي نفجك في القصات من فنون الدهات كل ما سلت عليه صيب دون خبية قال لي الفقيه عندي وزيلة من البنات صالت على الخوضات بالبها والحسن المكمول والزمية جوجتي ما هي بنتي من خيار الزوجات يا الطالب عزات بعد كان طاعه ولا تكرت فيا تهت عليا تكبر يا الطالب وجفات يا من أبو شمات زينها لو يقتل العشيق مالو ديا مرحلة الدم ميتين هي هيات غير حاضي لقات في ديالهم سلام وعايدهم يا لازم سيفتو الدار لازم سيفتو الدار قلت له سير بغير شوار قلت له سير بغير شوار بلازم سيفتو الدار قلت له سير بغير شوار فرش مكانك وعمل موت فيه ظريفة وجد ما يخصك وعمل سبعة من الحجابات على قد الفراش لا تتززا وانا منين لقاني بيك الله كل ما كان عليك صعيب راهي هون الى تسخى من متاعك وتسخر لي بالقدم الى بيجت فاس جيب لي تقنضص وعود القماري مسكو جاوي وظهر فلفل هذا ما قص في بخور جدول دوا وقال لي يا سيدي نمشي سريح ما نتعامى محتوم كل ما قلتي نبادر به الى تزيد معايا حتى المرسمي وتجلس في قلب قبتي ونعاود لك ما فنيتي ياك تفاجيلي قربتي زدت معاه ونصيب واحد القبة مفروشة بالزرابي وقطوط على السرير ومخايد والحوف الحرير نوجد هاد الحراج كان عايش عيشة نحكيه للحضر صيفتو العديم بالبطر غيب غيب ليس ما ظهر واترني مسكين سار مغداه الوعد جلاه غير هو غيب والريم جاية تدكن افتياب كامرة وحريشة خاط المشجر والملم والقماش فشايش من فضة وتازرة والنواش على الكتاب فرحاد حبيب القلب جال عندي وغنى منها مكتاب النظرة في وجوه الحباب ما خالطنا نقصان هكذا من يعشق في دلبها يكون غرامو الزين ما عليه الصبرة والعاشقين ما يلامو الجود من ضيور الكبرى من لا مفجاك ملامو العاشقين وبني عضرة سمي شهير حرف زمامو سبقين سابقا يا حضرة سبعين سابقا يا حضرة وثلاثين تم ختامو والجاحدين ما هموني قوم انفاق اهل الاغتبات ليش دركوا اسطوات كل داعي يدخل جواه المشلية يا الحافظ هاك بدي عنظم تحسن البيات من فصيح المعنات صول بيه وغني وعنا بكل شجية لا تبالي بالقوم الجاحدين عظم الجفات فجا والعفات لا تكلني طيع الشياخ خذوا صيام الوصايا ما قتلت ما حيات ليام زهات بالهنا والصلات لا تاخذ خوف من الخلق راه بليام كون يا حفاظ مأدب في محافل فرجات ولا عليك في المقاس كل من فيه الكبر منارته مطفية وسلامي لجميع الماهرين للقرات اللي قراوا السلكات كل ما طلعت الشمس وغابت البيبيات يا حلال يا